بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، معاشر الأحبة، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، أوصيكم بوصية الله عز وجل لعباده أن اتقوا الله، وصية عظيمة أوصى الله عز وجل بها، وصية عظيمة أوصى الله عز وجل بها في كتابه، وجعلها مناطا لقبول العمل، فقال عز من قائل: إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينزل الرحمة والطمأنينة على قلبي وعلى قلوبكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنبي وذنوبكم. اللهم تجاوز عنا برحمتك، اللهم اغفر لنا برحمتك، اللهم أعطنا سؤلنا ولا تحرمنا، اللهم ارفع ذكرنا وارفع قدرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تنزل نصرك عاجلا على إخواننا في فلسطين. اللهم عجل بنصرهم، اللهم عجل بنصرهم، اللهم فرج همهم، اللهم ارفع كربهم، اللهم عليك بأعدائنا وأعدائهم. اللهم إن اليهود قد أفسدوا في الأرض أيما فساد، اللهم سلط عليهم عدوا من أنفسهم. اللهم إنا نسألك أن ترد كيدهم وأن ترد مكرهم وأن تنجي إخواننا منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الذاكرين، واجعلنا من الخائفين المتقين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم أنزل علينا رحمتك، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والمعاصي والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا ولجميع والدي المسلمين، تجاوز عنهم، اغفر وارحم لمن مات منهم، وأمد الأحياء منهم بطاعة من عندك يا رب العالمين. يا ربي حرم وجوه أحباب محمد صلى الله عليه وسلم على النار. اللهم حرم وجوه أحباب محمد صلى الله عليه وسلم على النار من النساء والرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح حكامنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وثبتنا حتى نلقاك، وأصلح شبابنا وفتياتنا برحمتك يا أرحم. تقدم لكم هذه المادة. حي الله الجميع في لقاء متجدد في هذا اليوم المبارك، أفضل يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة. مرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل لكم في كل خطوة رفعة في الجنة وكل خطوة تخفض عنكم سيئات من الدنيا والآخرة. أحبابي في الله، اجتمعنا اليوم في هذا اليوم الطيب المبارك مع حبيب قد نسيناه، ليس أننا نسيناه نسيانا كاملا، ولكننا ربما تركنا مجلسه وقتا من الزمن، ولحقه علينا وردا لجميله صلى الله عليه وسلم جعلنا هذا المجلس اليوم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تحن، كل النفوس إلى محمد صلى الله عليه وسلم تئن، صلوات ربي وسلامه عليه ما تشارق الليل والنهار وما غرد على الأغصان الأطيار. في هذا اليوم المبارك سنعيش مع محمد صلى الله عليه وسلم، نرى أحواله ونسمع عبادته، أو نسمع عن عبادته صلى الله عليه وسلم، ونعيش مع الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فإن معيشتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من معيشتنا قبل كل شيء مع الله جل جلاله. لا شك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم الحديث عنه لذيذ، وأيما لذة، لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم هو رسولنا، وهو قدوتنا، وهو حبيبنا، وهو تاج رؤوسنا صلى الله عليه وسلم. والله ما طابت الدنيا بعد فراقه لمؤمن أبدا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المختار، هو الداعية، هو الحبيب، هو الرحيم صلى الله عليه وسلم، قريب إلى عباد الله عز وجل دائما بأبي وأمي، يحبهم ويوجههم ويربط على قلوبهم ويصبرهم صلى الله عليه وسلم، إمام البريات وصاحب الشفاعات وصاحب الأعطيات، ما دل أمته إلا على كل خير، وما حذر أمته إلا من كل شر صلى الله عليه وسلم. مهما تكلمنا عن رسول الله أحبتي في الله لن نوفيه حقه، ووالله ما أردت الحديث بعد مشورتكم في الأسبوع الماضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لكي نعيش مع الحبيب، إلا لكي ننهن من علمه صلى الله عليه وسلم، إلا لنعيش حياته وعبادته وجهاده ودعوته وصبره وتحمله وفرحه وحزنه وسروره وألمه وبشراه بل ومصائبه صلى الله عليه وسلم. ها نحن نواصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عظيم ولكن ليس كأي عظيم، بل هو أفضل عظيم وطأ على الأرض بقدميه صلى الله عليه وسلم. حديثي عن السراج المنير، حديثي عن صاحب اللواء المعقود، لك في سمائنا يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، شمس وضاءة فيها للرشد دليل، أتحدث وكل فخر حينما أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعثه الله بشرى، وبعثه الله نورا، وبعثه الله حكما، وبعثه الله رسولا، وبعثه الله بشرى، وبعثه الله سراجا، وبعثه الله رحمة، وبعثه الله كرما، صلوات ربي وسلامه عليه. محمد يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم قدوة الأخيار وإمام المتقين الأبرار وسيد الأولين والآخرين، حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، كان صلوات ربي وسلامه ولا يزال هذه الأمة، والحبيب للأمة، والقريب من القلوب، والنور المهتدى به بعد الله عز وجل، أقسم له ربه من فوق سبع سماوات فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. الله عز وجل أراد أن يبعث للمسلمين أملا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مرينا فيما مضى على مبعثه وعلى اسمه وعلى نسبه وعلى صبره وعلى تحمله وعلى مطاردته صلى الله عليه وآله وسلم. أما اليوم سنعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم بشمائله، وسنرجئ الحديث عن بقية سيرته في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. لماذا أريد الحديث عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أريد الحديث عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم في زمن كثر فيه مدعو حبه صلى الله عليه وسلم مع مخالفتهم له. لما سمعوه ينادي ما أخذوا بنداه، تظاهر الكل بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم للأسف هجروا الجمعة والجماعات واستعاضوا بالأغنيات على الآيات وتلذذوا بالشهوات وتركوا رب الأرض والبريات جل جلاله. لماذا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكي نبرهن على حبه صلى الله عليه وسلم بصدق وعمل وقول وفعل. ليست المسألة دعايات، وليست المسألة شعارات، وليست المسألة ضرب للطبول ولا هز للأوساط ولا ادعاء الحب مع المخالفة ولا بالبدعة ولا تجاوز هداه صلى الله عليه وسلم. لا يا أحباب محمد، انتبهوا يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم. أين الجواب؟ قال الله في محكم الكتاب: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يا من أحببت محمد صلى الله عليه وسلم طهر قلبك، يا من أحببت محمد صلى الله عليه وسلم استمع لخطاب ربك، يا من أحببت محمد صلى الله عليه وسلم تخلص من شهواتك، يا من أحببت محمد صلى الله عليه وسلم سر على هداه، يا من أحببت محمد صلى الله عليه وسلم استمع لنداه، يا من أحببت محمد صلى الله عليه وسلم سر على خطاه صلوات ربي وسلامه عليه. كان عظيما، كان كريما، كان رحيما، كان قريبا، كان أكمل الناس أدبا عليه الصلاة والسلام، أشدهم خشية لله عز وجل. قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: واسمع يا من أحببت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم لله، أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أخرجه أبو داود وصححه أحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. قام حبيبكم في جوف الليل تورمت قدماه من القيام، صام النهار تماما ولا سئم ولا تألم ولا اعترض ولا زجر، بل كان مستجيبا، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كمل أدبه مع ذي العزة فزينه وكمله بأفضل الشمائل والخصال. إماما في الأخلاق، خلقه عظيم، كرمه كريم، قربه حبيب، خصاله لا تعد. يقول عنه جرير ابن عبد الله رضي الله عنه: اسمع يا محب، اسمع يا من تقسو، اسمع يا من تضرب، اسمع يا من تخمش وجها، اسمع يا من تجرح بلسانك، اسمع يا من تلاقي الناس عبوسا طنبريرا. قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صلوات ربي وسلامه عليه. ما عبس أبدا، ولا شتم أبدا، ولا جرح أبدا، ولا ضرب أبدا، ولا رفع صوتا أبدا، إلا في خطبه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر كأنه منذر جيش صلوات ربي وسلامه عليه. يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه غيرة على حدود الله جل جلاله. هكذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عنه جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: والله ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم. ما يريد الحبيب جزاء، ما يريد الحبيب صلى الله عليه وسلم شكرا، ما يريد صلى الله عليه وسلم إباء، ما يريد تكبرا، ما يريد عنادا، ما يريد ظهورا، ما يريد بروزا، إنما كان ماذا يريد؟ كان صلى الله عليه وآله وسلم ولا زال رحمة للعالمين، فصلوا عليه وسلموا تسليما. إن حبيبي صلوات ربي وسلامه عليه مهما والله تكلمت عنه، ومهما قلت عنه، ومهما كتبت عنه، ومهما عقدت جلسات عنه صلى الله عليه وسلم، لا نزال مقلين عن أخبارنا عنه صلى الله عليه وسلم. الأحبة الذين أحبوه والله ما طابت لهم الدنيا بعد فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين أحبوه سالت دموعهم شوقا إليه، فاللهم هذا الجمع قد جاء محبا لك ومحبا لرسولك صلى الله عليه وسلم، فلا تحرمني وإياهم أن نشرب من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم، حق لقلوب أحبت محمد صلى الله عليه وسلم أن تبكي، وحق لنفوس اقتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف إجلالا واحتراما إذا ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقفنا للعظماء ولا وقوف إلا للعزيز الجبار جل جلاله، وما وقفنا على أخباره عليه الصلاة والسلام. كم بكى من أجلكم يا أحباب، كم تألم من أجلكم يا إخوان، كم طرد لكي يكون الواحد منا من أهل الفردوس الأعلى. صلوات ربي وسلامه عليه. نقدم عليه سيجارة وأغنية وممثلة وقيتارة: ما اتقينا الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن حبيبك وحبيبي وحبيبها وحبيب الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، والله لقد تحمل في جنب الله ما إن لو تحملت الجبال لناءت من حملكم. أمانات وآلام وأوجاع ودماء، بل وإذاء، بل وطرد، بل وجرح، بل ورجم، بل وضرب، وما كان يرجو إلا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. كفاك فخرا يا رسول الهدى صلوات ربي وسلامه عليك أن شهد الله لك بالخيرية. نتلو الآيات ونتذكر مواقفك، نتلو الآيات ونتذكر دموعك الطاهرة، نتلو الآيات ونتذكر يوم أو وقفت تنافح عن دين الله نتلو الآيات ونتذكر رحمتك بالصغير وباليتيم وبالمرأة بل وبالناقة بل وبالقمرة بل وبالجذع صلوات ربي وسلامه عليه. ماذا أقول عنك يا رسول الله؟ خان التعبير لساني. ماذا أقول عنك يا حبيب الله؟ خان التعبير بياني. أنت حبيبنا وأنت إمامنا وأنت قدوتنا وأنت شفيعنا، ووالله لن نرضى بك. شبكة النداء تقدم لكم هذه المادة. قال الله عز وجل في محكم الكتاب: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فأي منة أعظم أن تلتقي هناك يوم أن يتخلى جميع الناس عن الله عز وجل ويسلك الكل طريق الشيطان حبا وإجلالا وإكراما، والحبيب هناك ينتظر المتقي أمثالكم. أحسبكم كذلك ولا أزكي على الله أحدا. ينتظركم هناك أين؟ حينما يرى الأمة تقبل عليه صلى الله عليه وآله وسلم فيعرفكم بسيماكم صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا: يا رسول الله كيف تعرفنا؟ قال: أعرفكم غربا محجلين من أثر الوضوء، فاللهم اجعل الصلاة شاهدة لنا لا شاهدة علينا. هذا الحبيب، يا من أحببت الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، تأملوا معي يا رعاكم الله، يبكي صلى الله عليه وسلم شفقة على الأمة. فأقول: أيها الأحبة، يبكي حبيبكم صلى الله عليه وسلم تواضعا لله تبارك وتعالى وشفقة على الأمة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: استفقت ليلة من الليالي فبحثت عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد منصوبتان، ماذا يصنع؟ وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم رحمه الله. يا إخوان، متى يقدم الإنسان الجزاء؟ متى يقدم ما يكون سببا لنجاته؟ متى يصلي إذا كان ما يصلي في هذه الأيام؟ متى يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قدوته فلان وفلان؟ متى يذكر الله عز وجل إذا لم يذكره في هذه الأيام؟ إذا دفن الإنسان فلن يصلي عنه أحد، ولن يصوم عنه أحد، ولن يذكر الله عنه أحد، بل سيغيب في صدع من الأرض، سيغيب ذكره وسينتهي أمره، بل وسيمحى أثره. وصدق القائل لما قال: أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تسير وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الخلق، أشدهم خشية لله، فأين المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجهد نفسه، قام الليل، قرأ القرآن، واليوم والله ما نقوم الليل ولا بآية إلا ما رحم ربي. وأما اليوم فنستعيذ بالدنيا عن الآخرة، وأما اليوم فيتثاقل أحدنا حتى يصلي لله الجمعة، وأما اليوم فحدث ولا حرج، قسوة في القلوب وغفلة عن ذكر الله وترك للاستغفار، بل وزهد في طلب العلم وإعراض عن مجالس الإيمان. ولكن مما يطمئن القلب أن حبيبكم صلى الله عليه وسلم قال: الخير في وفي أمتي حتى تقوم الساعة. مهما تعاظم الذنب بالعبد ومهما أعرض عن مولاه، لابد من يوم يأتي فيه بين يدي ربه جل جلاله، لابد من لحظة يبكي فيها بين يدي الله عز وجل، لابد من وقت يعترف فيه أنه قصر في حق الله، لابد من ساعة يقول: ربي أعرضت عنك وتركت رسولك، وها أنا ذا يا ربي قد جئت إليك أطرق بابك وأطلب ودادك، بل وأتقرب إليك بعبادتك. لابد يا غالب يا من أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببت الله تبارك وتعالى، لابد أن تعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يلقى الله. وهو من النبي المجتبى الرحيم بالأمة صاحب الشفاعة حبيب الله، كان القرآن صائم النهار، جاهد في الله حق جهاد، تحمل الأذى، طرد وشتم، جرح وأوذي، بل وأوذي حتى فقد، ما كان يصبر إلا من أجل الله، كان يخاف من موعد اللقاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هل كنت إلا بشرا رسولا صلوات ربي وسلامه عليه. تلا القرآن، سبح وهلل، صام وقام. وفي الأثر عن ربنا عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاءوني من كل طريق واستفتحوا علي من كل باب ما فتح لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وصدق الله عز وجل: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شرط المحبة إذا أردت أن تفوز بها أن تحبه بكل حال، وأن تحبه على كل حال صلى الله عليه وسلم، أن تتذكر أن الحبيب صلى الله عليه وسلم خرج في الصحراء مطارد، مؤذى، مجروح، صلوات ربي وسلامه عليه، خرج في ظلمات الليل، خرج لكي يرفع راية التوحيد فيدخل الجميع في دين الله أفواجا صلوات ربي وسلامه عليه. أحبتي في الله، ألا نقف مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقفة إكبار؟ لمن؟ من فرط في صلاته، من عق والديه، من جرح أمه، من آذى أباه، من تعدى على الحدود، من سرق الأموال، من آذى أحبتنا المسلمين المساكين المقتربين فأكل أموالهم، من فتح استديوهات الحرام وأغاني الحرام وضل الأمة، من قام على قناة فضائية ضيعت أحباب محمد صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الواحد منهم لا يحب الحبيب صلى الله عليه وسلم مهما قلنا له. من ترك الهداية، من استعاض بالحرام عن الحلال، من كثر لغطه، من كثر غيبته، من ترك القرآن، من ترك الهداية والصلاح، من ترك مثل هذا المجلس الذي أنتم نوره، أسأل الله أن يحرمكم على النار جميعا. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبكم لما نتكلم عنه في معاملته ماذا نجد؟ نجد قلبا كبيرا يتسع لكل من لجأ إليه صلى الله عليه وسلم، يقف مع المساكين، يحبهم عليه الصلاة والسلام، يكره أن يرى عاملا يتصبب عرقه لا يؤتى أجره. كم من العمال اليوم أكلنا أموالهم، كم من العمال اليوم أبكيناهم، كم من العمال اليوم ضربناهم، كم من العمال اليوم ضردناهم. جاءني أحد الأحبة ولتعلم كيف نحن في بون شاسع عن محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر واسمع واحكم بنفسك. قال: يا شيخ ادعو الله لي. قل: سأدعو لك. قال: كفيلي. أخذ مالي وجحد مالي وطردني أنا وزوجتي ونحن في بلد الإسلام خارجا مع شدة البرد مع المطر، والله لا ننزوي إلا تحت غطاء من الخشب يرد عنا، لنا الآن 7 أيام ما نظر إلينا أبدا. بينما الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جاءت القمرة تشتكي إليه صلى الله عليه وسلم، ترفرف بجناحيها عند وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيلتفت على الصحابة ويقول: أيكم فجع هذه بوليدها؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: فإنها اشتكت إلي فرد وليدها إليها. وأما نحن اليوم فقد آذينا المسلمين فضلا عن الكافرين، أسلنا دموع الوالدين. يحدثني أحد الآباء يقول: والله ما أذكر يوما أخذت بيد ابني إلى الصلاة إلا وشتمني وسبني ثم جاء وبكى أمامي وأمام أحد المعلمين، ثم قال: والله لو أنكم أخذتموه أو قتلتموه أو سجنتموه لكنت شاكرا لكم. قلت: لماذا؟ قال: والله ما يمسي ويصبح إلا ويضربني بحذائه على وجهي. لماذا؟ لأننا أعرضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا ما وقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى إليه بعير عليه الصلاة والسلام، فوقف حبيبكم ومسع دمعات ذلك البعير، ثم قال: لقد اشتكى إلي البعير، فاتق الله ولا تحمله ما لا يطيق، فكيف بمن ضرب أباه وأمه، وكيف بمن جرح أباه وأمه، وكيف بمن آذى جيرانه، وكيف بمن فرط بأبنائه وبناته. تقول أحد الأخوات: أنصفوني من أبي. قلت: ما أمرك؟ قالت: والله يحبسني، بلغت الآن 50 سنة، والله ما أسامح أبي حتى ألقى الله يوم القيامة. 50 سنة حلمت بطفل صغير أحمله بين يدي، منعني أبي وضربني أبي وحبسني أبي حتى بالسلاسل قيدني حتى لا أخرج. سبحان الله، أين القلوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين النفوس عن الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ أين المهد عن حبيبنا عليه الصلاة والسلام؟ فوالله لن يتذكركم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموقف، ووالله لن يتألم عليكم أكثر من محمد صلى الله عليه وسلم إذا أقبلتم عليه على أرض المحشر، ووالله لن يتألم عليكم إذا اقتدتم بملائكة الله عن هدى رسول الله وعن طريق محمد صلى الله عليه وسلم إلا هو. مهما تكلمت عن رحمته وعن حبه لنا، والله يا إخوان نجد أنفسنا نقصر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست المسألة موالد تقام، ولا حفلات ترام، ولا حلوى توزع، لا يا إخوان، المسألة حب لرسول الله صادق، اتباع، اقتداء، حب، قربة، رحمة، اتباع، اقتفاء، إجلال، تعظيم، توقير، نصرة، دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم حبيبكم عليه الصلاة والسلام يوضع خنزير أجلكم الله ويكتب عليه نبي العرب محمد صلى الله عليه وسلم. أترضون هذا لرسولكم؟ أجيبوني، أترضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهان وأنتم تنامون ومحمد يسب وتأكلون ومحمد يجرح صلى الله عليه وسلم؟ بل وتأكلون وتشربون وتذهبون وتفرحون وتغنون وتشجعون وترقصون. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يسخر بها في بلاد الغرب وعند أهل البدع، تسب ليل نهار صلى الله عليه وسلم، يسب الحبيب وتسب عائشة زوج النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فأقول عذرا يا رسول الله، هل فيكم من فعل مثل ما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم مع الفقراء؟ هل فيكم من حن على زوجته كما حن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من مسح على رأس يتيم وضمه إلى صدره كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رحم حيوانا فضلا عن إنسان كما فعل رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ ضم الجذع فبكى عليه الصلاة والسلام حتى قال الصحابة والله ما سكن الجذع إلا لما احتضنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل كان يطرد الفقراء مثل ما نطردهم اليوم؟ هل كان يغلق بيته ومات وما شبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم؟ قال الله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فكان الحبيب يخرج بطعام قليل من بيته يدفعه إلى فقراء أهل الصفة. أهل الصفة يا إخوان يأتي بالحبيب صلى الله عليه وسلم بالطعام فيعطيهم ويترحم عليهم عليه الصلاة والسلام. أما اليوم فضرب للأبناء وإيذاء للأمهات وطرد للبنات، بل وحبس لهن ومنع الزواج لهن، بل والإكبار عليهن، بل والحجر عليهن. أحد الرجال جئت إليه في أحد المستشفيات فقلت له منذ متى ما رأيت أبنائك؟ قال يا شيخ لي الآن أكثر من 5 سنوات 5 أعياد مرت علي والله ما رأيت أحد من أبنائي. يمر علي الناس ويتصدقون وأبنائي خارج المستشفى يلعبون ويلمون. 5 سنوات ومن يحملني الممرض، ومن يطعمني الممرض، ومن يغسلني الممرض. يقول يا شيخ لو مت هل سيغسلونني؟ لو فارقت الدنيا هل سيذكرونني؟ لو تركت الدنيا بما فيها هل سيتصدقون عني؟ هل لو أنني بقيت وحيدا أبد الدهر من منهم سيذكرني؟ قلت اصبر قال معي الله جل جلاله، وأما أبنائي فوالله ليس في قلبي عليهم شيء، وأسأل الله أن يجزيهم على ما فعلوا بي الجنة، تحملت ولازلت وأرجو رجاء واحدا. قلت ما هو؟ قال أن أرى وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن أرى وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم بجوار الكعبة في الحرم، وجاء إليه بلال وصهيب وعمار وابن مسعود، وكل هؤلاء الأصحاب يا إخوان والله كانوا فقراء ما يملكون قوت اليوم، يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو جهل: يا محمد يا محمد، إن كنت تريد أن نجلس معك فاطرد هؤلاء العبيد عنا حتى نجلس معك. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل طمعا في إسلامهم، فأنزل الله عليه هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق الله. واصبر نفسك أي يا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أحباب محمد صلى الله عليه وسلم، دعونا نحرك القلوب بذكر محمد صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن يحيي قلوبا قد ماتت منذ زمن، ولعل الله أن يدمع عيونا قد جفت ولم تذكر الله عز وجل في غفلة. ثم نحتاج أن نقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفة نتذكر فيها كل شيء. جاء شاب من أهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ أهله كل شيء لأنه أسلم، لأنه آمن بالله رب العالمين وترك الكفر وترك الأنصاب والأزلام والأصنام. جاء وجريمته الكبرى أنه أسلم، فوالله إن في آمن وبعض من الناس في زماننا اليوم إلا ما رحم ربي، والله إنهم ليصدون عن ذكر الله وعن الصلاة. يقول أحد الشباب: لما هممت بالاستقامة وعلم أبي طار الشرر من عينيه، فقال: إلا الدين، إياني وإياك أن تأتيه، إياني وإياك أن تأتيه، هل أزني؟ قال: أعطيك مالا لتزني فلا تكن مع أهل الدين أبدا. ومحمد صلى الله عليه وسلم يرحم أولئك القوم، ولكن والله إن لم يصدق الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان فلن يصدق يوم القيامة. هذا الشاب أخذوا ماله وطردوه وخرج رضي الله عنه وأرضاه، وما وجد معه إلا شملة قسمها نصفين، نصف لأعلى ونصف لأسفله. فلما رآه النبي حبيبكم صلى الله عليه وسلم أجهش بالبكاء، أجهش بالبكاء صلى الله عليه وسلم، وقال: والله لقد رأيت هذا الشاب أغنى أهل مكة ومن أطيب شباب مكة، ثم ترك كل شيء لله عز وجل. سمعت يا من تتعلق بأغنية فتقول: كيف ألتزم وأستقيم لله وانظر القوم ماذا ترك. سمعت يا من قدم سيجارة على حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت يا من تجر رداءك وأنت تعلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين ففي النار. سمعت، يا من تتشبه وربما أنت تعلم أو لا تعلم بغير الحبيب صلى الله عليه وسلم، واسمع القوم ماذا تركوا، واسمع القوم ماذا تخلوا عنه، عن آبائهم، واحمد الله أن أبوك وأمك مسلمين، عن أمهاتهم، عن أبنائهم، عن بناتهم، يريدون أن يطبقوا قول الله عز وجل: فاجروا إلى الله، فاجروا إلى الله فرار من أجل السعادة الأخروية والدنيوية. وقف عليه صلى الله عليه وسلم: إنه عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه، سمي بذي البجادين لأنه كان عليه شملة قسمها قسم ليستر جسده، وأتى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم جائعا مطاردا مسكينا بل مطرودا، يحمل في قلبه وبين جوفه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام، وابكي يا من أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام والحبيب عليه الصلاة والسلام يملأ قلبه حبا وحنانا وعطفة ورحمة، ويخرج عبد الله مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. اسمع، وينام الجيش أكثر من 10,000 مقاتل كانوا مع رسولكم صلى الله عليه وسلم. وفي وسط الليل يستيقظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيرى نارا تضيء في المعسكر رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا برسول الله، اللهم اجمعنا برسول الله، اللهم اجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الغرد الميامين. يلتمس الرسول أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يبحث عن حبيب القلوب، يبحث عن طبيب النفوس صلى الله عليه وسلم، فيلتمس الرسول في مكانه فلا يجده، ويحزن قلبه رضي الله عنه، ويبحث عن أبي بكر فلا يجده رضي الله عنه وأرضاه، ويبحث عن عمر فلا يجده رضي الله عنه وأرضاه، فيذهب إلى مكان النار، وإذا بحبيبكم عليه الصلاة والسلام حفر قبرا ونزل في القبر وسط الليل، وإذا أبو بكر وعمر يحملان جنازة يدليانها في القبر، فقال ابن مسعود: يا رسول الله من هذا؟ قال: هذا أخوك عبد الله ذو البجادين، توفي هذه الليلة، ويجعل عليه الصلاة والسلام ساعده تحت خد عبد الله ذو البجادين رضي الله عنه وأرضاه، ودموعه تتقاطر عليه الصلاة والسلام على خد عبد الله كاللؤلؤ. فلما أنزله قبره ورفع كتفيه استقبل القبلة فقال: اللهم إني قد رضيت عن عبد الله فارض عنه. اللهم إني قد رضيت عن عبد الله فارض عنه. شبكة نداء تقدم لكم هذه المادة. أمسيت عنه راض، اللهم ارض عنه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى عبد الله بن مسعود من بكاء حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم. هل رأيتم مثله عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعتم خبرا أحسن من الخبر عنه صلى الله عليه وسلم؟ هذا نبيكم، اللهم إنا أحببناه، اللهم إنا أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحرمنا أن نراه في الجنة. اللهم يا رب إنك تعلم أن في قلبنا شوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحرمنا لله ولا تحرمنا أن نقبل جبينه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واجمعنا به في أعلى الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا برسول الله اللهم اجمعنا برسول الله واجعلنا فداء له يا رب العالمين. اللهم اجعلنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم أن نبينا قد أوذي ولا نملك من أمرنا شيئا فاكتبنا في من جاهد بلسانه وقوله وبيانه في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخلى عنك القوم يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك، ولن يتخلى عنك مولاك الذي قال إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فاللهم اجعلنا ممن أحبه وممن عظمه وممن اشتاق إلى لقياه ورؤياه والجلوس معه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم اجعل حبنا له شفاعة لنا يوم القيامة. اللهم اجعل حبنا له اتباعا له صلى الله عليه وسلم. اللهم إن الدنيا أصبحت بعد رسول الله خراب صلوات ربي وسلامه عليه، فاقبضنا غير مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا ممن استهوتهم الشياطين. اللهم اكتبنا في سلك المدافعين عن رسول الله. اللهم اكتبنا في سلك من دافع عن رسول الله. اللهم اجمعنا به. اللهم صبرنا من أجل لقاك ولقاه في الفردوس الأعلى. اللهم ثبتنا حتى لقاك. اللهم ثبتنا حتى نلقاك ونشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم عجل بنصرنا على من بغى علينا ومن آذى رسولنا ومن آذى أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن آذى رسولك ومن استنقص رسولك ومن جرح رسولك صلى الله عليه وسلم ومن آذى أصحاب رسولك ومن تكلم في عرض رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أفرس لسانه وعقل حواسه. اللهم أبده يا رب العالمين. زلزل الأرض من تحت أقدامه يا جبار يا منتقم يا واحد يا أحد يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا كاشف الغم يا شافي السقيم يا منزل الرحمات يا مؤيد الحبيب صلى الله عليه وسلم بالمعجزات. انصرنا على من بغى علينا ومن ألب علينا ومن رد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فاجزه الجنة يا رب العالمين. اللهم إن هذا الجمع جاء من أجلك، يسمع كلامك ويحب رسولك صلى الله عليه وسلم، فلا تحرمنا وإياهم شفاعته يوم نلقاه صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك الرحمة والثبات والصلاح والهداية والهداية والهداية والهداية واتباع رسولك صلى الله عليه وسلم. فلا زالت النفوس تشتاق إليك وإليه، فاللهم حقق التوحيد في قلوبنا والإيمان في قلوبنا والخير في أعمالنا، واجعلنا من الهداة، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من التائبين، واجعلنا من العاملين، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من المتأسين برسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا المجلس شاهدا لنا لا شاهدا علينا. اغفر لمن حضره ولمن نقله ولمن سمعه ولمن أيده ولمن أمن على الدعاء فيه. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم بارك في أقوالهم وفي أعمالهم وفي إيمانهم وفي آبائنا وآبائهم وأمهاتنا وأمهاتهم وأبنائنا وبناتهم وبناتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح حكامنا، اللهم أصلح حكامنا، اللهم أصلح حكامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد الشباب العاقين والعاقات، اللهم اهد الشباب والشابات العاقين والعاقات، اللهم اهدنا وإياهم لسواء الصراط، اللهم اهدنا وإياهم لسواء الصراط يا رب العالمين. اللهم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، اللهم أنت الغني، ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تحبس السماء عنا بشر ذنوبنا، اللهم لا تحبس السماء عنا بشر ذنوبنا وشر زنانا وخطايانا وكذبنا وزورنا وأغنياتنا وحرامنا وكبائرنا وصغائرنا. اللهم إن تحبس عنا رحمتك نهلك. اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اكشف عنا الغبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انزل علينا غيثا مغيثا صحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد والعباد، واجعله بلاغا للحاضر والباد، اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم يا جبار انزل عذابك على اليهود، اللهم يا جبار انزل عذابك على اليهود، اللهم انزل عذابك على اليهود، اللهم انزل عذابك على النصارى، اللهم انزل عذابك على النصارى وعلى العلمانيين. اللهم عليك بالعلمانيين عددا، واقتلهم بددا، او ردهم اليك ردا عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد الممثلين والممثلات، والمغنين والمغنيات، والمطربين والمطربات، وسائر الضالين والضالات. اللهم عجل بهدايتهم، اللهم عجل بهدايتهم، اللهم عجل بهدايتهم. اللهم اهد قلوب الأزواج للزوجات، وقلوب الزوجات للأزواج، وقلوب الآباء للأبناء والبنات، وقلوب الأبناء والبنات للآباء والأمهات. اللهم عجل بهدايتهم يا رب العالمين. أصلح حاكمنا خصوصا وسائر حكام المسلمين، وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل هذا المجلس مجلس شفاعة لنا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا، وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجمعنا في مقام ودار كرامة لا يمل فيها الحديث يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أجيب على الأسئلة على أجل، من أحب البقاء فله ذلك، ومن أحب الذهاب فله ذلك. يقول: ما حكم من يشتري ما يعرف بالدبلة ويلبس الخاطب مخطوبته؟ فما الحكم من يفعل مثل ذلك، وهل عليه شيء؟ الجواب: أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء من هيئة كبار العلماء على أن هذا الفعل من أفعال النصارى وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ف فإن السنة أن يلبس الخاطب خاطبته بعد عقد العقد وليس قبله، كما يفعل بعض الإخوان في البلاد العربية، يخطب ولكنه لا يعقد، فيكلم ويخاطر ويهاتف ويرسل الكلام الطيب والقبلات الحارة إلى مخطوبته وهو لم يعقد عليها، فكل هذا خلاف السنة. وما كثرت المصائب إلا بمثل هذه المصائب، وما كثرت البلايا إلا بارتضاء هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو اشترى الخاطب لمخطوبته ويلبسها دون أن تلبسه فلا حرج. أما ما يفعله اليوم بعض الناس من الإلباس أمام الأهل والأقرباء، كل هذا من بدع النكاح التي لا تنبغي ولا تجوز. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب الإمام الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنكاح والزواج، وسماه الشيخ رحمه الله آداب النكاح. من أراد أن يتوسع فليسمع وليقرأ ما ذكر الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. يقول: هل تقضى صلاة الضحى إذا فاتت؟ نعم تقضى، لا حرج أن تقضى، لكن في يوم آخر تقضى في مثله، يعني إذا أتى عليه اليوم الثاني يقضي الضحى بإذن الله عز وجل بنية الفائتة ثم يصلي ما لليوم. يقول: ماذا علي أن أفعل إذا كنت أصلي الراتبة ودخل معي شخص يصلي على أنني أصلي فريضة وأنا أصلي الراتبة؟ طبعا الذي عليه علماؤنا رحمهم الله تعالى بأنه يجوز لمن يتنفل أن يكون إماما بنية من اقترن معه، فلو دخل شخص على رجل يصلي راتبة ثم دخل معه مأموم، هذا الرجل جاز أن يجهر بصوته وإن كانت سنة، جاز أن يجهر بصوته إن كان دخل معه غيره لكي يسمعه انتقاله وتكبيرات الانتقال، ولا حرج أن يرفع صوته بالقراءة، فذلك من باب التصدق، ذلك من باب التصدق. يقول: هل يصح وضع العقال سترة للصلاة؟ السترة معروفة يا إخوان عند أهل العلم، أن تكون ذراعا، لا بد أن تكون ذراعا، ترتفع ذراعا عن الأرض، وإذا لم يجد فإنه يخط خطا، هذا عند بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. والصحيح أنه يوجد شيئا يكون مانعا كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل، يعني الرحل الذي يوضع على البعير في ارتفاعه وفي عرضه، وإن لم يكن في عرضه فهو في ارتفاعه يكفي إن شاء الله تعالى، وهذا ما عليه علماؤنا رحمهم الله. يقول: علي حلف أيمان لا أحصي عددها فماذا أفعل؟ إن كنت تظن أنها خمسة فاجعلها ستة من باب البراءة، وإن كنت تظن وغلب على يقينك أنها ستة فاجعلها سبعة، وهكذا حتى تدرى عن نفسك الشبهة، وحتى أيضا لا يكون عندك وسواس ويدخل عليك الشيطان. وبهذه المناسبة يا إخوان، كثير من الإخوان والأخوات يقول: نريد علاجا للوسواس القهري. والوسواس القهري يا إخوان يلبس على العبد صلاته وعبادته، يجعله لا يحضر الخير ولا يسمع الخير، بل حتى يقطع عن صلاته وقراءة القرآن. والحل بإذن الله عز وجل بسيط، خذوا مني الحل: من أراد أن يدون يدون، من أراد أن يسمع يسمع. أول أمر لعلاج الوسواس القهري الذي يقهر كثير من الإخوان، ليعلم الإنسان أن الشيطان لا يزال بأحدنا حتى يرده عن دينه إن استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى هذا يكثر الإنسان من الاستغفار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. 2، أن يحرص على كثرة الاستعاذة، ولهذا الله عز وجل قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. 3، أكثر يا غالي ويا غالية من قراءة سورة البقرة ولا تستبطئ. بالأمس وصلتني رسالة من أحد الأخوات لما أوصيتها بذلك، تقول: والله ما بدأت بما أوصيتني به بعد الله عز وجل 2 و3 إلا وشعرت بفرق عظيم ولله الحمد والمنة، وصرف الله عني ما كنت أجد. فسورة البقرة يا إخوان كما أنها إذا قرأت في بيت لا يتقربه الشياطين، فكذلك القلب الخرب الذي لا تقرأ فيه البقرة يصبح عرضة للشياطين. فحصن قلبك بقراءة سورة البقرة يقينا وإيمانا واعتقادا، واعلم أن الله هو الشافي، وإنما القرآن سبب، وإنما القرآن سبب. وآخر وصية، اجعل لك ركعتين، لو ركعتين فخير الأعمال أدومها وإن قل، ركعتين فقط تصلي فيها كل ليلة وأطل السجود، ليس الدقيقة أو دقيقتين، إنما اجعلها ذلة، ساعة، نصف ساعة، ساعتين، تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة من 5 إلى 6 ساعات. لكن اليوم قصرت الهمم والله المستعان على التقريب من 5 إلى 6 ساعات كان يقومها النبي صلى الله عليه وسلم. فذلل جبهتك وادعو وأكثر من الإلحاح على الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. يا إخوان، ألا يستطيع الواحد منا كما يتدلل عليه الطفل الصغير لحاجته حتى يأخذها، يكسر قلبك فتعطيه، أليس الله أولى؟ يوم تتدلل بين يدي الله فالله رحيم، تتدلل مرة ومرتين وثلاث وألح على الله، صدقني سيأتيك الجواب بإذن الله عز وجل. هذا ما أردت أن أنصح إخواني وأخواتي به في مثل هذا المرض. أسأل الله أن يرفع عن إخواننا وعن أخواتنا وعن المستمعين والمستمعات والحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات، والله أعلم. وجزاكم الله عني خير الجزاء على حسن الاستماع، وألتقي بكم إن شاء الله في الجمعة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكة نداء تقدم لكم هذه المادة.